فشهر رمضان هو شهر الصيام الذي فرضه الله عز وجل، وهو شهر القرآن الذي أنزل الله عز وجل فيه كتابه. ولما كان كل معظم يحتفل به ويقدم بين يديه ما يناسبه، كان شهر شعبان شهر التقدمة لرمضان بالحسنات الثمان، فإن شهر رمضان شهر مملوء بالحسنات العظيمة ذات الجزاء الأوفر عند الله، ومن جملتها ما يكون فيه من صيام أيامه وقراءة القرآن. فأما الصيام فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شهر شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. وأما قراءة القرآن فقد كانت من الأعمال الصالحة المشهورة بين السلف في شهر شعبان، وكانوا يسمونه شهر القراء، أي الذين يعتنون بالإكثار من قراءة القرآن تقدمة لما يستقبل من الإكثار في قراءته في شهر رمضان، لأن النفوس إذا سيست وأصلحت بالعمل الذي يقربها إلى جنس العمل الأعظم كانت أقوى عليه. فمن أكثر من الصيام في شعبان كان أقدر على إتقان صيامه في رمضان، ومن كان مكثرا من قراءة القرآن في شهر شعبان كان أحرى به أن يكون مكثرا من قراءته في شهر رمضان. وها أنتم أيها المؤمنون بلغتم شهر شعبان فاستكثروا فيه من الصيام وقراءة القرآن. واعلموا رحمكم الله أن هذين العملين من مقدمات النية الجازمة للعمل الصالح في رمضان، فإن الذي يعمل النوافل بين يدي العمل الفرض يكون أقدر على نية صالحة إذا ورد عليه العمل الفرض. فها أنتم في شهر شعبان وتستقبلون بعد أيام شهر رمضان، فاستكثروا من الصيام وقراءة القرآن تكن لكم عونا على الصيام وقراءة القرآن في رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.